إِنَّ هَٰذِهِ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يحلق على كثرة الرد. ذلك هو القرآن الكريم. لا شيء يعدل ايماني بقرآني، فالله احيا به الدنيا واحياني. اياته كلما في مسمعي سكنت، فيقشعر بها قلبي ووجداني، والنور يغمر ما حولي ويغمرني لما ارى الله ناداني بقراني. وهكذا ايها الاخوه المؤمنون، استمعنا واياكم الى فيض تلاوه قرانيه عطره تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي هنا في ساحة مسجد النور بعزبة الاصلاح الزراعي التابعة لقرية النفاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.